بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير نساء العالمين أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. في تاريخ النساء مجموعة من النساء المؤمنات التقيات المجاهدات تحدث التاريخ عنهم وعن مواقفهم، تحدث التاريخ عنهن وعن مواقفهن، ولكن من بين كل هذه النساء النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول خير نساء العالمين بصورة عامة. طبعا لما يتحدث عن كلمة خير يقول خير إشارة إلى المؤمنات، يعني المقياس مقياس شرعي، مقياس ديني، مقياس إلهي، مثل مثلا لما يقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير برية، فخير البرية بالمقياس الديني، وإلا مو شخصية سياسية أو شخصية اجتماعية أو شخصية اقتصادية أو ما شابه، لا، وإنما في المقاييس الدينية والشرعية والإلهية. فخير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، آسية بنت مزاحم، خديجة بنت خويلد، وفاطمة الزهراء سلام الله عليها. في مناسبة ذكرى وفاة أم المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها في العاشر من شهر رمضان المبارك، ولما لهذه المرأة العظيمة من فضل عند الله وفضل على المسلمين وعلى الإسلام وعلى تاريخ الدين الإسلامي ومستقبل الناس، فلا بد أن نذكرها ونتحدث عن شيء من فضائلها ومواقفها. طبعا النساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيب أسماء أربع نساء: مريم سلام الله عليها، ما في كلام أن مريم من حيث الأب والأم من النساء الشريفات المهمات، لأن أباها كما في بعض الروايات عمران كان نبيا وقيل كان وصيا، على كل حال، وأمها حنة أيضا كانت من خيرة النساء، ولذلك قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، وبالفعل الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها فأنشأها يعني نباتا حسنا وكفلها زكريا. كفلها زكريا صحيح، لكنه كفلها يعني الله سبحانه وتعالى قدم المقدمات وسهل الأسباب، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه الذي بحيث يتكفلها. من يتكفلها؟ زكريا عليه السلام. زكريا مو بعيد عنهم، زوج خالتها زين، والخالة أم ثانية. على كل حال، فمريم عليه السلام أصلا تنشئتها، نشوءها، تربيتها، ترعرعها في بيت النبوة، في بيت القدس، في بيت المبارك، في بيت التقوى، في بيت الإيمان، من أبوين كريمين، من أسرة كريمة تقية، والله سبحانه وتعالى كفلها زكريا، وكانت تنمو بين أحضان النبوة وأحضان الأنبياء، العفو، أحضان الملائكة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالله سبحانه وتعالى هيأ لها الأجواء تماما حتى تنمو نموا صالحا خاصا، ليس كما ينمو بقية الناس. واختارها الله سبحانه وتعالى أن تكون أما للمسيح عيسى عليه السلام، أحد الأنبياء أولي العزم. وفوق العادة قضيتها، لأن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى من غير أب، لأنه يريد أن يظهر قدرته سبحانه وتعالى. وإن كان الباري عز وجل هو الذي وضع القواعد والأصول والقوانين الطبيعية، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أن الله سبحانه وتعالى قانون الزوجية العام هو الذي وضعه، لكن مع هذا لله أن يخرق العادات ويخرق القوانين، مثل ما الله تعالى جعل الحرارة في النار، لكن شاءت حكمة الله تعالى أن يقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا طبعا من إرادة الله، ولازم إرادة الله تظهر في مثل هذه المواقع، حتى لا يقول الناس إن هذه أشياء طبيعية، هذه أشياء موجودة طبيعية ولا يستطيع أحد أن يخالفها أبدا. فحتى الكرامات والمعاجز التي للأنبياء الآخرين، قضية موسى عليه السلام، قضية البحر، وقضايا متعددة أخرى، كلها من هذا القبيل. الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت نظر الإنسان أن هناك قدرة مسيطرة على العالم كله، وهذه القدرة هي التي تضع القوانين الطبيعية، ولا يستطيع أحد أن يخالف هذه القوانين إلا من وضعها، وهو رب العالمين جل وعلا. زين، مريم سلام الله عليها من سيرة النساء وهي العذراء، البتول العذراء سلام الله عليها، فاتحفها الله تعالى وأهداها ووهب لها عيسى روح الله وكلمته سلام الله عليها، وكفى بذلك فخرا. ثاني امرأة آسيا بنت مزاحم، آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، زوجة فرعون. الله سبحانه وتعالى ضرب المثل بها وبمريم، ضرب الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إن الله تعالى يضرب مثلين، المثل الأول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طبعا الخيانة في العقيدة مو في الشرف، لأنه روايات عندنا إحنا أن الله سبحانه وتعالى يحفظ شرف وعرض الأنبياء، هذا ما في كلام. ولذلك كذب علينا الذين يقولون بأن الشيعة ينسبون الفاحشة لعائشة. غلط هذا، وهذا خلاف عقيدتنا نحن. اللي نسب إلها جماعة الإثم وهم غيرنا. يعني أنت شوف القرآن الكريم ما يتحدث عن عقبة الإثم، عن الجماعة الذين أفكوا وكذبوا على زوجة النبي وعلى عرض الرسول، مو إحنا، ماكو بهم شيعة، من غيرنا، هم من عندهم جماعة. نعم إحنا نقول على أنها خرجت على إمام زمانها، وهذا هذه معصية، واتفاق كل المسلمين أن أمير المؤمنين إمام عادل، كل المسلمين يقولون إمام عادل، وكل من خرج عليه هو باغي، كل من خرج عليه فهو باغي، والباغي من أكبر المعاصي. هسه يقولون ثابت، بعد أحسن، إذا ثابت ثابت، القاضي راضي، المفتي شخصه. المهم أنه من وزن إحنا، لكن على كل حال إحنا هذا نقوله باعتبار بحسب الموازين الشرعية، لكن للذي نعتقده أن الله سبحانه وتعالى حفظ أعراض الأنبياء والأوصياء من كل سوء، فخانتاهما، يعني في العقيدة في المبدأ، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. يريد يضرب القرآن مثلا، يريد يقول على أنه مقاييس الله تعالى غير مقاييس الناس. مقاييس الناس هذه زوجة فلان فصارت مقدسة، وليك زوجة مثلا فرعون فصارت مثل صاحبها فرعون. القضية مو هالشكل. الزوجية طبعا لما تكون زوجية أو الصحبة أو الاقتران بالرسول شرف، هذا ما بكلام شرف، لكن لازم الإنسان يلتفت إلى نفسه وإلى موقعيته وإلى شرفه وإلى مكانته، ويحفظ مكانة الرسول ويحفظ سمعة الرسول، لأن هذه مو زوجة إنسان عادي، زوجة الرسول. ولذلك القرآن الكريم يأمرهن بالتقوى، يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة. طبعا كلمة فاحشة هنا المراد من المحصية، يعني مو فاحشة الزنا، يعني بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. ليش؟ لأن زوجة رسول، زوجة نبي. إذا واحد من أسرة علماء يخرج على الحدود الشرعية، هذا جزاء مضاعف، عقاب مضاعف، كما أنه إذا كان مؤمنا محسنا طيبا ثوابهم مضاعف، مثل الإنسان الذي مثلا في شهر رمضان يطيع يضاعف له الثواب، إذا يعصي هم كذلك يهتك حرمة الشهر، كذلك لما في مسجد مثلا إذا يطيع الله الله تعالى يضاعف له الثواب، إذا يعصي الله تعالى يهتك حرمة المسجد. فذن الموقعيات وأشياء وأزمنة كلها، المناسبات هذه كلها إلها تأثير. على كل حال يريد القرآن الكريم يقول يا كل من وعمل، ما لشغل الإنسان أن هذه زوجة نبي، يعني إذا ارتكبت خطأ أو معصيتان يقول المادام زوجة النبي روحي ما عليك شيء، فلموه الشيء. فقالت فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، حتى نوح ما يقدر يدفع لزوجته، وكذلك لوط ما يقدر يدفع لزوجته. وقيل ادخل النار مع الداخلين، هذا درس إلا يعني في زماننا في وطننا في الإسلام، لأن أكو بعض المسلمين مع الأسف الشديد يحاسبون الناس بحاسبات غير ما يحاسبون عائلة الرسول، وهذا غلط، لأن القرآن هو قاعد يشدد عليهن. من يا نساء النبي من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. زين انت تيجي تقول ما دام زوجة النبي ما عليه شيء، شنو ما عليه شيء؟ هذا منطق القرآن. زين كذلك من الجانب الثاني، لو كانت زوجة طاغوت، زوجة إنسان عاصي، زوجة طاغية، يعني لأنها زوجة الطاغية لازم تعذب وتؤاخذ وتعاقب من دون عمل؟ لا، إذا عملت عملا خيرا الله تعالى يضاعف لها الثواب، بالعكس، لأن موقعيتها تدل، يعني يستوجب هذا، موقعيتها تستوجب هالمعنى. ولذلك بالنسبة إلى آسيا بنت مزاحم، إحنا لما نجي إلى ندرس حياة آسيا بنت مزاحم نشوف إلى هذا عمل كبير، يعني سوت برشتي كثير جدا، لكن باعتبار موقعيته، لأنه متعارف عند الناس أن الناس ربما يبيعون دينهم بدراهم، ربما يبيعون دينهم بقليل من الدنيا. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما ذرت معايشة. زين، أنت تتصور هذا الإنسان اللي يبيع دينه على قليل من الدنيا، سواء مقام أو جاه أو فلوس أو زينة أو ما شابه أو شخصية. هاي المرأة زوجة امبراطور، هاي المرأة زوجة ملك، هذه المرأة زوجة واحد في وقته ملك عظيم بحسب الموازين الدنيوية. زين، هذه هي هم امبراطورة، يعني هي الشخصية الثانية في مصر، شخصية ثانية في مملكة فرعون، في آل فرعون. ثم هم عندها شخصية، هم الجيش والجند وشي كلهم يطيعوه، والخدم، هم زينة الأموال، هم القطور الشاهقة، هم شي تريد موجود بين يديها. ومع هذا كله تخالف كل هذا وترفض كل هذا وتعتقد بالله الواحد القهار، وتكون مع النبي موسى عليه السلام، وبين زوجها والنبي موسى عليه السلام سوء تفاهم على أساس العقيدة والدين. هذا مو شيء سهل. يعني حتى لو فرضنا، لو فرضنا واحد يفقد شخصيته لكن ما يعذب، يقعد في خلوة من الأرض، يقعد في غرفة واحدة، يعيش آمن مستقر أم رحمة. لكن هذا تدري أن ما راح يسكت عنها فرعون، راح يعذبها فرعون بالأوتاد، هذا راح يوسلف رجليها وإيديها بالأرض، يعني راح تحت العذاب يصير إلى نسبوت من الإجمال على هذا. يعني هم تفقد هالكيان وهالشخصية الدنيوية وهالأموال والزينة والذهب وإلى آخره، وهم كذلك راح تموت تحت التعذيب. شلون صبرت؟ شلون إيمان قوي عندها؟ آمنت بالله، صدقت بالنبي موسى عليه السلام، ورفضت الدنيا كلها. أنا ألاحظ بالنسبة يعني عشان من كلمة ردد قالت رددني لي عندك بيتا في الجنة، هذا في الوقت الذي موسدين إيديها ورجليها إلى الأرض وتون وشدة العذاب، وتريد آخر لحظات حياته وتعاين تعاين تشوف هالقصر الشاهق العظيم، البيت العظيم، دائرة مدائرات، وإذا هي مفرشبة إلى الأرض تريد أن تحصل لها مكان أوسع من هذا، لأن تعتقد أن الله تعالى يعوضها. قالت رب ابني لي عندك بيتا في هذا البيت، حوك هذا البيت اللي أنا عشت هنا في هذه الدنيا، أنت بني لك البيت هنا، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم. قال نجني من فرعون وعمله، ظاهرا نجني يعني من عذاب فرعون، يعني خذ روحي بالعجل، ريحني ريحني حتى اطلع من هالعذاب هذا واقدم عليه. زين، فهل موقع هذا سبب لها ان الله سبحانه وتعالى شكر سعيها، وان ليس للانسان الا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني الإنسان إذا يريد شوية راحة بالدنيا تجد كل يتعب يلا يحصل راحة في البيت، راحة في الأموال، راحة في الكذا، سيارة، راحة. فكيف بالنسبة للآخرة؟ إحنا نريد القضايا هيك بسيطة، الله تعالى هيك البلكوم ينطينا ويفتح لنا أبواب الجنة وأقل شيء وبالأمنيات. لا، لا ترجون الآخرة بغير العمل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، نعم عندنا رجاء في رحمة الله، ما مأيسين من رحمة الله، لكن في نفس الوقت يريد عمل. لأن يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: عبادي ادخلوا الجنة برحمتي. أكو واحد يدخل الجنة إلى حق على الله تعالى، لأن حتى إذا يطيع، إذا ما الله منطي توفيق، إذا ما الله منطي قوة، إذا ما الله منطي هداية، ما يقدر يطيع. فإذا كل من الله، حتى شكر الإنسان لله تعالى يحتاج إلى شكر لله بأن الله سبحانه وتعالى وفق. فإذا كان هالشكل ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم. يعني بعد كل بس عليه انت تقاسموها، انت تريد درجة العليا حاول أن تشتغل شوية، تتعب شهر رمضان، صوم، صلاة، تلزم نفسك عن المعاصي. يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أمير المؤمنين عليه السلام لما تحدث عن فضائل شهر رمضان، أعمال شهر رمضان كثيرة، واجبات ومستحبات، يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال: الورع عن محارم الله. أفضل الأعمال أن الإنسان يتورع عن محارم الله، يعني حاول أن لا يعصي الله تعالى. إذا قمت فليصم سمعك وبصرك، ولا تكونن يوم قومك كيوم فطرك. يعني هذه فترة لازم الإنسان شوية يلزم نفسه، يمسك أعصابه، يحاول على أنه يعين نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. قالوا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني من نفسه، فدراجع نفس ثانية يولد هو من عنده حتى يرجع نفسه عن الهوى وعن الباطل. خلي هالفترة تنتهي، هذا واحد يحصل فرد شيء، يحصل نتيجة ممتازة. وقت الغنيمة، وقت الموسم، موسم العمل، موسم الثواب العظيم، والله سبحانه وتعالى يعين بعد ذلك، وإرادته تتقوى على طاعة الله تعالى. المهم، فثاني امرأة آسية بنت مزاحم رضوان الله عليها، هي من سيرة نساء العالم. ثالث امرأة خديجة بنت خويلد. طبعا مختصر من حياة خديجة، خديجة الإنسان يتعجب لما يجي إلى حياة خديجة. لا تقول مثلا هذه ربط في بيت بني هاشم، باعتبار بني هاشم أبو جد وأمهات كلهم أخيار مؤمنين وأشراف حسب الروايات اللي عندنا. بعض السنهم جلال الدين السيوطي وأمثالهم يقول على أن آباء وأجداد وأمهات النبي كلهم كانوا، وهكذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين، كانوا من المؤمنين. البوصيري يشير إلى هذا المعنى، يقول: لم يزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، إشارة إلى الحديث النبوي الشريف: لم يزل الله تعالى ينقلني من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة. طبعا صلب طاهر يعني صلب مؤمن، وإلا صلب كافر ما يقال له طاهر. والرحم الطيب والطاهر هم كذلك، يعني لازم تكون الأم مؤمنة، هذا اختيار إلهي، كما أمير المؤمنين صلى الله عليه في بعض كلماته كما يتحدث عن النبي يقول: اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحب حكمة. يعني مو إنسان عادي. فقصدي أنه أي خديجة بنت خويلد، لا أبوها برد إنسان مهم وشريف وكذا مؤمن، ولا أمها معروفة يعني أنها كانت مثلا من التقيات الكذا. على كل حال، وهي أصلا سبحان الله، يعني لما يجي واحد إلى تاريخ الجزيرة العربية وموقف الجماعة من المرأة ومن البنت، وطبعا معلوم على أنه كانوا يستحقرون المرأة، ثم ما كانوا يطوها إرث، فما عندها مجال للعمل، ما عندها مجال أن ترفع راسها، أن تصير لها مجال مقام أو ما شابه. فحضارات الأخرى، حضارة إيران، الهند، مصر، عراق، كذا، كان أكو فرد مجال لبعض النساء، بس هناك ما في شيء. لكن مع هذا كله، أنا ما أدري ظروفها شنو كانت، مع هذا كله نشأت امرأة جميلة كاملة عاقلة، عقل معروفة بالعقل أيضا، ثم غنية بحيث صاحبة أكبر قافلة تجارية مستقلة، يعني شركة تجارية لها، الذي بحيث مجموعة من شخصيات قريش كانوا يتعاملون وياها على أنه يا احنا مستعدين مثلا جزينا احنا إلى التجارة إلى الشام أو إلى اليمن، مثلا 50 إلنا ما عدا المصدر. حتى أبو طالب، حتى أبو طالب راح بتجارة إلى لخديجة كلام الله عليه. وأنا أتعجب من هذه، شلون ظروفها طارت الشكل. بس لا تعجبوا من أمر الله، لأنه شلون الألماس يطلع منين؟ الألماس يطلع من الفحم الحجري، الألماس يطلع من الفحم الحجري، سلفحم حجري شنو شكلك شلون تطلع الألماسة هذه؟ سبحان الله. على كل حال فهذه الألماسة طلعت من الفحم الحجري من المنطقة ملك، واختارها الله تعالى لتكون وعاء، اسمعني، وعاء لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء. زين، هذه المرأة العظيمة، ابن عمها ورقة ابن نوفل كان من العلماء، يعني كان يقرأ الكتب السماوية. دول من يقرؤون الكتب السماوية عندهم أخبار مستقبلية على أن الله سبحانه وتعالى سيبعث نبيا في آخر الزمان، مولده في مكة، مهجره في يثرب. هاي المواصفات هذه كلها موجودة، وأن دينه سينتشر في العالم وسيغلب ويظهر على الأديان كلها، وهو آخر الأنبياء لله سبحانه وتعالى. هل مواصفات هذه كانت تسمعها من ابن عمي؟ مدينة مكة مو كبيرة، كانت مدينة صغيرة. زين، واحد يعرف الثاني، يعني الإنسان لما يجي يعرف على أن الشباب من هناك، الكبار من هناك، هذا شلونه وذاك شلونه، وهذيك الأسرة شلونه وهذيك الأسرة شلونه. فخديجة عاقلة، هل هالأخبار والمواقفات اللي عندها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نظرت إلى الشباب، قال شافت الشباب ملوث، زنا وفحشاء وجاهلية وإلى آخره، قمار وشادل جاهلية، يعني هذا اللي كانوا عنه. لكن من بينهم دول كلهم كانت تشوف أكفت شاب نظيف، لا يحضر على موائد الخمرة، ولا يحضر على في مجالس القمار، ولا يحضر على النصب، ولا يسجد للأصنام، نظيف طاهر من يومه، وحتى عرف بين الناس بالصادق الأمين، عرف بين الناس بمحمد الصادق الأمين. أمين إيش معنى أمين؟ مو أمين بس على الأسرار، لا، بنوك ما كان أكو عندهم الجماعة ساكنه. إذا عنده قطعة ذهب، عنده فلوس، عنده مجوهرات، يجيب عند النبي يخليه، شايفته. ولذلك لما حتى بعد البعثة، حتى بعد البعثة هم يكذبوا، ساحر، مجنون، كذاب، كذا كذا، لكن مع هذا يجيبون ودائع مثل واحد، لأنه رفع النبي فقر، وين عندهم؟ عندهم ذهب، شنو عندهم يجيبون يخلون عند النبي. ولذلك النبي أوصى عليا عليه السلام، قال له إذا الله تعالى نجاك من الجماعة ليلة الهجرة، هاي الودائع اللي عندي انطيها إلى أصحابه، كل من مكتوب اسمع عليه، فالودائع ردها والأمانات ردها إلى أهليها، لأن أنا ما أقدر أردها، فإذا رديتها ينتبهون أنه يشكو عند محمد، يرد يقتضي يطلع من هنا، يرد يهرب، يرد يهاجر إلى آخره. لكن خليها القضية مغطاية، فأنت رد. فإذن معروف بالصادق الأمين يعتقدون به، وهذا الشاب النظيف. فمن القرائن اتهمت خديجة بن خويلد أن هذا إذا أكو خير في هذا، مع هذا رادت تمتحنه، لأنه عدها بالأخبار أنه إلى عند الله ميزة، إلى عند الله حتى قبل البعثة، إلى عند الله منزلة، بحيث الله تعالى يرعى. فهي قدمت مقدمات، سوت في الشكل الذي حركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب بتجارة لخديجة إلى الشام، وخلت ويامن طبعا في اليوم القافلة التجارية فيها إبل، فيها جمال، هي اللي تشيل الجنس، تشيل البضائع، وعبيد اللي يخدمون ويشتغلون، وخدم ورئيس أكو عليهم، رئيس العبيد، وهو ميسرة، اسمه ميسرة، رجل فاهم عاقل شيء، ورئيسه. قلت له دير بالك على محمد، شوف حركاته وسكنات، لأن الإنسان يقولون إذا واحد يريد يعرف له واحد يو يشاركه في العمل، يو مثلا يتصل به مثلا بالزواج وما شابه حتى يعرف أموره، يو لا مثلا يجاوره حتى يعرف من الجوار، وإلا هالشكل بالمجلس إنسان عاقل، كل الناس عقلاء، ما يعلوم شنو يطلع من عند هذا الإنسان. فالسفر من جملة الأماكن اللي يعرف الإنسان فيه. فكان يراقبه وراح ورجع. سبحان الله، الله تعالى بارك لرسول الله في تجارته، ذاك اليوم اكبر ربح حصل. زين، فاذا من رجع قدم ميسرة لخديجة تقرير مهم جدا وعن الأموال التي حصلوا عليها والتجارة الناجحة والربح العظيم، وانطاها تقرير مهم جدا ومعلومات عن الرسول. عن هذا حتى بالشمس من كنا نطير، وشمس الجزيرة العربية حارة جدا، فقطعة غمامة كانت توقف على رأسه تمشي وياه، هو يمشي وهي تظلل له عن حرارة الشمس. زين، حتى إذا وصل إلى بعض الأماكن ينزل تحت شجرة، يقول غصن أو غصنين من الشجرة تنزل تظلل له عن الشمس، بالإضافة إلى ما هي يعني أكو خصوصيات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن مجموع هذه العلامات فهمت أن هذا هو النبي الذي سيبعثه الله سبحانه وتعالى. ولهذا هي حركت أبا طالب، يعني بعثت إليه، حركت الموقف أن يجي يخطب خديجة من أبيها على الطرق العادية المتعارفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قبلنا متفاهمت مع النبي حول الموضوع هذا. وبالفعل أبو طالب تقدم وخطب خطبة عظيمة جدا، ذكر فيها فضل بني هاشم وفضل مكة وأهل مكة إلى آخره، وتحدث عن فضل النبي وما له من مستقبل زاهر، من مستقبل زاهر. وظلت قضية الأموال، بعض الروايات تقول في نفس المجلس، مثل الذي طبعا الشخصية في العشيرة مالت خديجة كان ورقة ابن نوفل، أبوها موشي، لكن هذا ورقة ابن نوفل هو المقتل، مثل الذي قصر عن الكلام، يعني ما أدى اللي مريود من عنده، فتكلمت هي المرأة بنفسها و أخبرت الجماعة على أن لها رغبة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المهر تعطيه من نفسها، هي تنطي المهر. ولذلك يقولون واحد من قريش اللي كان هي أبو طالب، يعني كان حاضر المجلس، قال ما سمعنا بهذا، المرأة تعطي مهرا أم الرجل يعطي مهرا؟ فغضب أبو طالب وقال له إذا كان الرجل مثلك فيجب أن يعطي مهرا حتى تصير رغبة فيه، أما إذا كان مثل محمد فلازم ينطون المهر عليه لأنه فيه كل الشر. فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورحم الله البوصيري في قصيدته الهمزية العصماء في مدح النبي وفي حياة النبي ومواقف النبي، قصيدة عظماء عظيمة جدا، يقول ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية والحياء، وأتاها أن الغمامة والسرح، السرح يعني الشجرة الكبيرة، وأتاها أن الغمامة والسرح أضلته منهما أفياء وأحاديث أن وقت رسول الله بالبعث حان منه الوفاء، أن وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء، فدعته إلى الزواج. وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء، الإنسان الذكي يعرف شلون يوصل إلى مناه وإلى أهدافه، وهي وصلت إلى هدف الثاني. تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت مؤدبة وعاقلة وتعرف فضل الرسول. بعد أيام وإذا بالمنادي من قبل خديجة ينادي في محفل قريش، وين نادي قريش؟ وين كان؟ مسجد الحرام، يعني يقعدون هناك، شلون مثلا في العتبات المقدسة الناس يقعدون بالصحن مثلا أهل الولاية ما شابه. فقالت إن خديجة تقول كل ما أملك هو تحت تصرف محمد. تعرف هذا شلون يجنن لك ذولا رؤساء قريش؟ رؤساء قريش كانوا يتمنون أن يتزوجون خديجة ولو ما عندها أموال. بعدين ويا هالأموال الطائلة شمالة وتجي تنتخب لها واحد اللي هم بعينهم مثلا يتيم فقير ما عنده شيء كذا، فازداد حسدهم للنبي. ولكن الله سبحانه وتعالى أعلى شأنه، فبقي النبي معها إلى أن بعث صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت أول امرأة آمنت برسول الله وصدقت به هي خديجة رضي الله عنها. وأمير المؤمنين عليه السلام من الرجال الذي عفيف الكندي يقول فد مرة أنا تاجر رحت إلى الحج في أيام الموسم وزرت العباس بن عبد المطلب، وفي الموسم إلى جنب خيمة عباس بن عبد المطلب أكو خيمة ثانية. شو صار الظهر؟ طلع واحد وقف عاين الشمس ثم وقف مقابل الكعبة. حتى هو ما يعرف شو يسوي، بعدين عرف وقال صلاة يعني وقف صلى. ووقف وراءه شاب ووقفت امرأة وراءه. سألت للعباس من ذول؟ قال لي هذا ابن أخي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فعلي بن أبي طالب ابن أخي أبي طالب، وهذه خديجة بنت خويلد زوجة النبي. مش قاعد يسوون دول يركعون يسجدون؟ ما يعرف ذاك اليوم شي هذا. إلا هذا جاء بهذا الدين الحنيف ولم يكن على دينه أحد سوى هذان السابق دول. وعفيف يقول يا ريت ذاك الوقت الله موفقني صاير مسلم كان أنا ثالث واحد وياه مسلم. المهم أنه خديجة وقفت إلى جنب النبي، كل أموالها صرفتها في سبيل الإسلام، لأن النائل كل مبدأ يحتاج إلى أموال سواء كان مبدأ حق أو باطل، فصرفت جميع أموالها في سبيل الله في سبيل نشر الإسلام، ولذلك لها الحق على كل مسلم ومسلم. يعني أموال خديجة كانت دعامة للإسلام وسبب لانتشار الإسلام وتقوية الإسلام، كما أن سيف أمير المؤمنين ومواقف أمير المؤمنين الدعامة الثانية والسبب الثاني. بني الدين فاستقام ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء. ولا ننسى موقف أبي طالب سلام الله عليه ومؤازرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفاعه عن رسول الله. و قطعة جميلة أكو عند قطعة شعرية جميلة أكو عند ابن أبي الحديد المعتزلي يقول: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما. يعني ما كان تصير له فدكيان وشيء شخصي. فهذا بمكة يعني أبو طالب آوى وحاما، وذاك بيثرب جس الحمامة. ولله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختاما. وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لا يضر بآي الصباح من ظن ضوء النهار الظلام. أبو طالب له فضل على النبي، فضل على الإسلام كله، وهو من السابقين للإسلام. ولكن كما يقول الإمام الصادق صلى الله عليه إن أصحاب الكهف كانوا مؤمنين ولكنهم كانوا يتقون، فأعطاهم الله تعالى أجرهم مرتين. وكذلك أبو طالب، لأن أبو طالب إذا أعلن إسلام قدام أبو جهل وفلان وأبو سفيان بعد ما يقدر يدافع عن النبي، حال المعذبين فيه، فبعد ما إلى وجه عند الجماعة تدافع عن النبي، فاستخدم هالوسيلة. زين، خديجة بقيت مع النبي، وبعد البعثة كم مرة حاول القوم قتل النبي، إذا النبي ضرب بالحجارة فكانت خديجة تدافع عنه، قرد تصير قدامه تتلقى الأحجار لتدافع عن زوجها الكريم، وهي أم المؤمنين بحق وأزواجه أمهاتهم. وكفاها فخرا وشرفا أن هذه المرأة تعرف زوجة لرسول الله وأما للصديقة فاطمة سيدة نساء العالمين، بل هي أم للأئمة الطاهرين، دعش إمام يعني ما عدا الإمام علي عليه السلام، أم لدعش إمام. ولذلك الأئمة يفتخرون بها. الإمام الحسين يقول أنا ابن خديجة الكبرى، الإمام زين العابدين في مجلس يزيد يصيح أنا ابن خديجة الكبرى، مسخرة العالم الإسلامي. هي أم الأئمة بحق، أم الأئمة الأحد عشر بحق، ولها هذا الشرف العظيم. زين، وإلى أن مضت إلى ربها. أذكر حديث واحد، كان ينزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخصها بالسلام من الله السلام، من الله سلام خصوصا. لأن إذا يسيك واحد يقول رئيس الجمهورية يسلم عليه، وزير الفلاني يسلم عليه، برجع الفلاني يسلم عليه، تقدر تفتقر وتعتز. الله رب السماوات والأرض يسلم على خديجة، بلغ خديجة عني السلام وقل لها إني هيأت لها بيتا في الجنة من قصب. ومن قصب هذا القصب مالتنا شنو فايدة قصب؟ شنو شلون قصب؟ لؤلؤ مكلل بالذهب لا نصب فيه ولا تعب. خوش سجع هذا، لا نصب فيه ولا تعب، لؤلؤ مكلل بالذهب هنيئا لها. لأن هاي الأموال مقابلها لازم الله يعطيها أشياء أخرى، لأن إذا واحد درهم في سبيلها لا يعطي الله يضاعف له الثواب. زين، نجي إلى المرأة الرابعة، خيرة النساء من؟ فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السيد الآلوسي محمود الآلوسي من كبار علماء بغداد، من علماء إخواننا السنة، أكو عنده كتاب روح المعاني تفسير، خش كتاب هذا. لما يجي إلى هذه الآية، آية مريم، آيتين من لمريم سلام الله عليها في سورة آل عمران، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فكم صفحة يمليها أنه سوي مقايسة ومفاضلة من النساء، من اللي أفضل، من اللي أحسن، من اللي أكمل، وهكذا. زين، يقدم ويأخر ويجيب هذا الدليل ويجيب ذاك الدليل، أخيرا يفضها يقول والذي أميل إليه أن أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات فاطمة بنت محمد. في مش يستدل، يستدل بقول النبي فاطمة بضعة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الخلق جميعا. فإذا كان أشرف الخلق جميعا، إذا واحد يقول إيد إيد النبي، إيد النبي مو أشرف من بقية، فبضعة، بضعة يعني قطعة مني، زهراء قطعة مني، لا أقول قطعة مني، فقطعة من رسول الله كذلك لازم تكون أفضل من كل الأنبياء والمرسلين. هذا يستفيدون من عنده، يستدلون بهذا على أن الزهراء أفضل من كل الأنبياء والمرسلين ما عدا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يدل لأنه يتحدث عن البضعية، أنه بضع من رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال، فهذه جهة. الجهة الثانية، ربما واحد يسأل يقول آخر الآية الكريمة تقول تقول واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء عالمي، هاي شلونها على نساء العالمين؟ شلون فاطمة الزهراء أفضل منها؟ شو يلتفت لي أحيانا ترى شبهة تصير، يعني في بعض الكتب وبعض مثلا يثيرون هالشبهة هذه. زين، كلمة عالمين تجي بمعنيين، مرة تستخدم بمعنى العالم الذي نعيش فيه، يعني الآن إحنا عالم السماء وعالم الأرض وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الشجر وعالم الحجر وعالم الحيوان إلى آخره، هذه كلها عوالم يسموها عالمين، جمع بالياء والنون، عالمين يسموها. زين، فهذه زماننا هذا اليوم عالمين عندنا، عالمين. ومرة لا، كلمة عالمين يريدون منها من أول الدنيا إلى آخر الدنيا، كل العوالم إلى آخر. لما تجي إلى قوله سبحانه وتعالى واصطفاك وطهرك على نساء العالمين، الرواية تقول مريم سيدة نساء عالمها، يعني عالمين اليوم، وابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وربما تقول لي شنو أكو الدليل الآخر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بنو إسرائيل طبعا الله لما يتحدث عن جماعة مو يعني الأشرار واللي مسخوا قردة وخنازير، يعني مو فتقت بني إسرائيل أفضل وذول اسمه فضلهم الله، لا لا، حسب يحكي عن المؤمنين. مع هذا كله عدنا بالفطرة وبالدليل وبالعاقل وبالشواهد وبالتواتر أن محمدا وآل بيته أفضل من جميع من سبقه، وأمة رسول الله أمتنا أفضل من الأمم الأخرى. يعني يصير أنه أني فضلتكم على العالمين، يعني بنو إسرائيل أفضل من رسول الله، أفضل من أهل البيت، أفضل من أمة نبينا، ما يصير. فإذا عالمين يعني عالمينهم، عالمينهم بني إسرائيل الأخيار مالتهم كانوا من المفضلين في عالمهم في زمانهم، وأما في كل زمان في الأخيار هم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير برية. فالزهراء هم كذلك، الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. على كل حال من بين النساء الأربع احنا نشوف مريم سلام الله عليها وزهراء عليها السلام بين النساء المفضلات، مفضلات على خديجة سلام الله عليها وعلى آسيا بنت مزاحم رضوان الله عليها. وإذا نجي إلى التفاضل بين هاتين نشوف الأفضلية للزهراء سلام الله عليها بحسب موازين متعددة وأدلة وشواهد كثيرة. فإحنا لما نجي مثلا من باب المثال، أنا وقت ما عندي لكن على كل حال حدث لابد عن هذا المعنى، مثلا بالنسبة إلى مريم عليها السلام، عندها الله تعالى رزقها المسيح عيسى، كل الجن مسيح عيسى نبي من أولي العزم، وعيسى ما عنده ذرية سهل قضية، لكنه الزهراء من عده، زهراء عدها الحسن عدها الحسين سيدة شباب أهل الجنة، عدها تسعة من أولاد الحسين اللي آخرهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. روايات السنة والشيعة تقول على أنه في آخر الزمان ينزل المسيح عيسى عليه السلام من السماء، لأن الله تعالى رفعه إلى السماء، ينزل عيسى عليه السلام إلى الأرض ويعاون المهدي عليه السلام على قتل الدجال. زين، ثم تنعقد الجماعة للصلاة، فيسوي له تعارف المهدي عليه السلام، يقول له تفضل، يقول له لا، عقدت الجماعة من أجلك أنت، عقدت الجماعة من أجلك، فيصلي ويصلي عيسى خلفه. أيهما أفضل، الإمام أو المأموم؟ حتما الإمام لازم يكون أفضل، وبعدين الدور دور الإمام المهدي، انتهت حكومة عيسى عليه السلام وانتهى دور عيسى عليه السلام، والذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو المهدي، بني فاطمة المهدي منك إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا وتقطعت السبل. زين، فلا كبير يرحم صغيرا ولا صغير يوقر كبيرا، هنالك يبعث الله تعالى منا من يفتح حصون الضلال وقلوبا غلفا، يقوم بالدين في آخر الزمان، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أنصاره وأروانه. يا صاحب العصر أدركنا، لأنه من أفضل العبادات انتظار الفرج، هالآلام وهالمشاكل اللي تصير على الناس بصورة عامة، المعذبين محرومين من هؤلاء المجرمين، من هؤلاء التكفيريين التفجيريين المخالفين للإنسانية وللإسلام ومن أتباعهم ومن جماعة الظالمين والمستكبرين. الإنسان وين يتوجه؟ وين عند أمل؟ وين عند رجاء؟ ولولا الذي أرجوه في اليوم أو غد لقطع قلبي إثرهم حسراتي. خروج إمام لا محالة خارج، مثل ما دعم كان يقول، يعني عندي أمل بهذا، يقوم على اسم الله والبركات. فإذا نحن أيضا كل ما تشتد الحالة علينا نتوجه إلى الإمام الحج المنتظر. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار. فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد، فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. ها نحن مرما لنبل نائبات، وهل يغني الصبار وها من درعه الزرد. سيدي ماذا يهيجك؟ ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة؟ فنغ فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة، قد مزقت ثوب الأسى، أسى يعني الصابر، وشكت لواصلها القطيعة. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل فضيعة؟ يا ترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العداء طحن. وويلا قتلته آل أمية ضامن. إذا في الصحراء واحد يموت ضامي ما هم القلب، لكن بصف النهار قتلته آل أمية ضامن إلى جلبه. الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضم، واطلب رضيعة جنن الغايب أشوف حين يشعر صارم، يعتني للغاضر يلشب الحماي الحمى، يطلع بكف الرضيع مخضب في أهب الدمى، والسهم نابت بنحرة والعطش ضرك بدسمة، يلتفت لأصحاب لاش النار دلالة. يا تشف يصيح هذا الطفل شوفه يستدر منه. يا ذنب حتى من الماي محروم وبالدم الخضر، ريت يشوف جد الغريب شحال بعد مئات السنين الإمام ما يطيق أن ينظر إلى عبد الله الرضيع مذبوحا. شاف شلون الحسين ينظر إلى ولده يرصرف على يديه كالطير المذبوح. وويلا يا بس لقحتي يا دم الطفل بيد اشحال اللي يشتلب حضنه، ولياده يا سالو ترى السفه من وريده، دب للسما وللقاع ما اخر رجع به الى المخيم. استقبلته سكينة، قد تقول لي ليش سكينة مشوفا ملطخ بالدم، صدر الحسين ملطخ بالدم، لا هذا ما يلفت النظر. ليش؟ لأن الحسين ذاك اليوم جاب القاسم، وهذا كله صدر رأسه مشقوق، وهذا كله صدر كله وبدن هذا كله صار دم، ملابسه دم، وهكذا علي الأكبر غيره، فهذا الشيء ما يلفت النظر. ما تدري الزواج ما زائدة كثيرة، لكن التفتت إلى أبا سقيت أخي ماء، جئتني ببقية الماء، جابوا لك ماء اطيت شوية والطين ما خليت تدي شوية منه إلي. لما سمع الحسين انفجر بالبكاء، قال بني سكينة خذي أخاك الرضيع مذبوح، لم تطو ماء يا بجيب جيبة يا حسين بويا الطفل جيبة يا بمن الماي جنة يا يا يا يا احنا صيبة يا يا يا سجل لغفة وهذه عجيبة اقبلت به الى امه الرباب لما نظرت اليه صاحت وولدا ورضيعا يا ابني يا عبد الله على فرقك يا ابا على فرقك صبر فينا ودرا فداياك يا دي ينقل الحرمة لو ياك للماي حين اشبحت عيناك يا ويلي سدد بتسهم عليك ورماك واقطع رجايل كان برباك ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة العظيمة وفي هذا الشهر الفضيل وفي هذا المكان المقدس لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم من الله فرجته ولا غم من الله كشفته ولا رزقا الله بسطته ولا سقما الا شفيته ولا مريضا الا عافيته ولا عدوا الا اهلكته ولا خوفا الا امنته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين سيما قائد الثورة الإسلامية وجميع مراجع الدين اللهم انصرنا على القوم الظالمين تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين ومن الإخوة المستمعين ومنا يا رب العالمين ارحم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.